ولا تظلم لهم احد الى اخره الادعيه التي موجود. قالها بعض الانبياء وقالها بعض الصحابه. النبي عليه الصلاه والسلام ما كان كذا، كان يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. هذا هنا هو الحلم، هذا هو الصبر. ولذلك اثمرت دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. خرج من الطائف فدخل في ماذا؟ في جوار مطعم ابن عجل احد الكفار. وقام مطعم ابن عدي وامر ابناءه ان ياخذوا السلاح ويحدقوا بالكعبه. ودخل النبي عليه الصلاه والسلام وطاف بالكعبه سبعا وصلى ركعتين وراى المقام. قام المطعم ابن عدي يقول ان محمدا في جواري لا يفقر احد جواري واماني. صبر حتى بلغ دعوة الله عليه الصلاة والسلام. فلولا صبره ما وصل الدين إليه، ما وصل الدين إليه. لولا حلمه ما وصل الدين إليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، ومن يتوقى الشر يوقى ومن يتحرى الخير يعطى. نعم. فيقول هنا الخطابي رحمه الله هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عصر ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحلم، إنما الحليم هو الصفوح مع القدر والمتأني الذي لا يعجل بالعقوبة. وقد نظم بعض الشعراء هذا المعنى، قال لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام ويشتموا فتر الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. صفح ناس حلماء. قال ابن الحصار إن قيلت فكيف يتضمن الحلم الأنا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنا، فعددهما فاعلم أن الأنا قد تكون مع عدم الحلم. واحد ممكن يتأني وما عندوش حلم، لكن ما يكونش حليم إلا لما يتأني. إذا كل حلم فهو أنا، وليس كل أناة حلما. عرفنا هذه القاعدة؟ طيب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس الحديث، فاعلم أن الأناة قد تكون مع عدم الحلم، ولا يصح الحلم أبدا إلا مع الأناة التأني. والأناة ترك العجلة، وقد تكون لعارض يعرض، ولا يكون الحلم أبدا إلا مشتملا على الأناة. فتأمل. وكذلك بقية كلام ابن الحصار، وكذلك لا يكون الحليم إلا حكيما واضعا للأمور مواضعها، عالما قادرا، إن لم يكن قادرا كان حلمه متلبسا بالعجز والوهم والضعف، وإن لم يكن عالما كان تركه الانتقام للجهل، وإن لم يكن حكيما ربما كان حلمه من السفه إلى غير ذلك. إذن الحليم لابد أن يكون حكيما قادرا عليما. معنى يا إخوان، وإحنا في الأسماء معنى ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. فدلالة المطابقة اسم الحليم بالمطابقة يدل على ذات الله ويدل على صفة الحلم، على الذات والصفة. وبالتضمن يدل على واحد من الأمرين، الذات وحدها أو الصفة وحدها.